الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منح التعلم، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 25 بعد 1000 والذي عنون له الشارح بقوله: ما يستحب أن يقول عند الجماع، وذلك من باب عشرة النساء. قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قد ورد عن بعض السلف أن الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء حتى يشاركه في جماعه، وقد جاء عن بعض السلف عند تفسير قوله تعالى: شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم إلى غير ذلك، أنه يشارك الإنسان في كل شيء إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قد جاء في السنة ما يشهد لذلك، وقد قال مجاهد أو غيره: حتى يلتف على إحليله إذا أراد أن يجامع فيجامع معه. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحاول أن يشاركه في طعامه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شأنه حتى يحضره في طعامه وشرابه، ولكنه إذا ذكر اسم الله عز وجل فهو خناس من شر الوسواس الخناس. ولذلك قد جاء أنه لا يفتح بابا مغلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذكر اسم الله عز وجل على الطعام والشراب والآنية والأبواب وغير ذلك، حتى يكون هذا سببا في الحفظ حتى في أمر الجماع مع تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لم يمنع من ذكر اسم الله عز وجل قبله، كما في هذا الحديث: لو أن أحدكم في بعض الروايات كما سيأتي، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله أي يجامع مثلا زوجته قال: بسم الله، قدره الشارح بسم الله أتحصن، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من الولد مثلا، إن حصل وهو أدخل فيه هنا حتى الجماع نفسه باعتباره أنه بعده من الرزق وبالنظر إلى أنه رزق، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك، في ذلك الوقاع لم يضره الشيطان أبدا. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا استجاب دعاء هذا الداعي، إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء من حضور القلب والإخلاص والخشوع وما إلى ذلك وحل المطعم إلى غير ذلك من أسباب إجابة الدعاء، فاستجيب له كان هذا سببا في حفظ الشيطان في دينه ودنياه. هذا هو ظاهر الحديث، وسيأتي كلام الشارح في ذلك ونقل كلام العلماء في ذلك. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ومنها كتاب النكاح: باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله ومسلم، كلاهما من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم، وفي هذا الإسناد اجتمع ثلاثة من التابعين وهم منصور بن المعتمر وسالم بن أبي الجعد وكريب، وهذا من لطائف الإسناد عند العلماء. الوجه الثاني في شرح الفاظ يقوله: لو أن أحدكم، هذا لفظ البخاري في كتاب الوضوء وغيره، ولفظ مسلم لو أن أحدهم هو عند البخاري أيضا، ومرجع الضمير يفسره سياق الكلام كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كأنه يقصد أحدكم أحدهم، هذا يفسره سياق الكلام المعنى. وأن بفتح الهمزة بتقدير فعل بعد لو لاختصاصها به، يعني أن لو مختصة بالأفعال، فإذا جاء بعدها اسم فإنهم يقدرون بعدها فعلا، أي لو ثبت أن أحدهم، يعني لو ثبت كون أحدهم مثلا. ومنه قوله تعالى: ولو أنهم صبروا، أي لو ثبت صبرهم مثلا، فيقولون هذا فاعل لفعل محذوف، ولا يقدرونه مبتدا لأنهم يقولون لولا تليها إلا الأفعال أهله أي زوجته مثلا، يعني وقد يدخل فيها إما بطريق اللفظ أو المعنى السرية التي يجوز له وطؤها. قوله بسم الله: الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر متأخرا، أي بسم الله أتحصن، وألف اسم تثبت في الكتابة، يعني لأنها لا تحذف إلا في البسملة إذا ذكرت كاملة أو ذكر معها المتعلق، كما في التقدير المذكور. هذه قاعدة إملائية، ومعروف أن القاعدة الإملائية كثير منها فيها خلاف، ولكن يذكر أحيانا ما استقر عليه الإملاء الحديث، فيقول لك إذا بسم الله هذه إملاء فيها تفصيل، وهذا يتكرر لنا في درسنا هذا، ربما استغرب بعضهم كتابتي إياها بألف أحيانا، وهذا هو السبب أنهم قالوا إنما بسم الله تحذف ألفها إذا كانت في البسملة كاملة، بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. وزاد هو هنا أيضا إذا ذكر مع المتعلق، كما إذا قيل بسم الله نبدأ مثلا، بسم الله يتحصن، وأنا كنت أكتبها إذا كتبت هكذا حتى هذه بألف، وهو يقول هنا هي لا تحذف، هي لا تحذف في هذه الحال بل تكتب بلا ألف. وهذه أمور اصطلاحية أمرها واسع كما في التقدير المذكور. قوله ما رزقتنا، ما اسم موصول فيدخل فيه في ذلك، فيدخل في ذلك الجماع، يعني الذي رزقتناه. بسم الله اللهم جنب الشيطان مرزوقنا مثلا، يعني ما رزقتنا إياه، لأن الرزق ما ينتفع به البدن، والجماع منه لما فيه من الفائدة للبدن، ويدخل فيه الولد بغرض حصوله لأنه من الرزق. في الحقيقة أنا أرى أن دخول الجماع يعني فيه ما رزقتنا هنا، وكونه هو أصل المعنى يعني كأن فيه شيء من البعد عندي، والله أعلم، وأن الولد أقرب، ولكن الإشكال أنه ليس كل وقاع ينشأ عنه ولد، ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون هذا. قوله لم يضره الشيطان، هكذا في البلوغ بالألف واللام، وهي في الصحيحين على ما ذكره الحافظ، وفيهما أيضا لم يضره شيطان من غير أل أبدا بالتنكير، والفعل يضر بضم الراء المشددة مشددة، وهو الأفصح عند المحققين من النحاة، ويجوز الفتح عند المحدثين، يعني أن الراء هذه إذا لو لم يكن بعدها فإنك تقول لم يضر زيد عمرا شيئا، أما إذا كان بعده ضمير مضموم فإنه الأفصح أن يتبع له، بل بعضهم يوجب ذلك فيقول لا تقل لم يضرهم، مع أن كثيرا من الناس لا يقولون إلا لم يضرهم، بل يظنون إذا سمعوا لم يضره أنه لحن، وفي الحقيقة أن لم يضره هي التي قيل إنها لحن، لأنها تتبع ما بعده، وهذا في القرآن مثل قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم، معنى هذا جواب الشرط فهو مجزوم، لماذا حرك بالضم؟ إتباعا للكاف التي بعدها لا يضركم، كذلك عليكم أنفسكم لا يضركم، إذا كان جواب اسم الفعل فكذلك لا يضركم اتبع ما بعده، وكذلك منه حديث صعب بن جثامة، ولعل هذا مر معنا في كتاب الحج، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فهذا من هذا الباب لم يضره، هذا هو الأفصح أو هو المتعين، هذا عند علماء النحو، وقال لك بعض المحدثين كأنه جرى على ما يجري عليه الناس الآن الذين يظنون أن هذا مثل غيره مما لم يتبع ضمير، لم يتبعه ضمير أو لم يتصل بضمير فيقولون لم يضره. وحذف هذا يعني شيء دقيق لا أعرفه كثير من الناس الآن، ولا يعرفون إلا هذا، حتى يظنون أن من قال خلافه فقد لحن، وقد يكون هو اللاحن. وحذف المعمول في قوله لم يضره لإفادة العموم، قد نص على هذا ابن الحاجب في الشافية وغيره، ارجعوا إلى كلامه، قالوا حذف المعمول في قوله لم يضره لإفادة العموم، وظاهر ذلك أن الشيطان لا يضره في دينه ولا في بدنه، وسيأتي ما فيه، لأن الفعل ينحل عن نكرة وزمان، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ضرر. الوجه الثالث، الحديث دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور عند إرادة الجماع، وأن الإنسان يحرص على ذلك حتى يكون عادة له، عمل بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يكون الولد محفوظا مصونا من الشيطان وناشئا على الطريقة المستقيمة ببركة هذا الدعاء العظيم مع ما فيه من الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان. وظاهر السياق كما تقدم يدل على أن الذي يأتي بالتسمية والدعاء هو الرجل، لكن لو دعت به المرأة فلا بأس، لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن المراد بالدعاء أمر مشترك بينهما، وأحال هنا إلى الإنصاف وإلى فتاوى اللجنة الدائمة. يقول الأصل أن هذا الدعاء يقوله الرجل، لأنه قال إذا لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال، هذا كلام عن الرجل، قال ولكن من جهة المعنى النساء يشاركن الرجال في الحكم إلا ما دل على الاختصاص، فقالوا لا مانع لا بأس إذا قالته المرأة، لكن النص ظاهره الرجل. الوجه الرابع، اختلف العلماء في المراد بالضرر المنفي في قوله لم يضره الشيطان أبدا، والحديث ظاهر العموم في أنواع الضرر الديني والبدني، لكن ذكر القاضي عياض أنه لم يحمله أحد على هذا العموم، وكأن سبب ذلك ما ثبت في الصحيحين أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنية، وهذا الطعن نوع من الضرر. يطعن ويطعن اختلف لهما بمعنى واحد ولا فرق بينهما، أو أنه يفرق بينهما فيقال يطعن في الحسيات ويطعن في المعنويات، هذا قيل وقيل هذا الفرق في نظر. فمن أهل العلم من خصه بالضرر في البدن أو العقل دون الضرر في الدين، وهذا اختيار ابن دقيق العيد، لأنه إن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه، لكن لو حمل على عمومه لاقتضى أن ما يقدر في هذا الجماع من الولد سيكون معصوما من المعاصي كلها، ولا يتحقق ذلك ولا بد من وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل حمله بعضهم على ما هو أخص من ذلك، هو أن المراد به أن الشيطان لا ينخص عند ولادته كما ينخص غيره، وهذا فيه إشكال، لأن أصلا هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في بيته إلا من استثني، من استثني من هو؟ قال إلا مريم وابنها، ثم قال يا أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا استنباط من أبي هريرة أن هذا سببه الإعاذة، لكن حتى أظن أنه جاء في الحديث نفسه هذا الحديث الذي في الصحيحين أو غيره أن هذا هو سبب الصراخ المولود عند ولادته. فمن الذي يقول أن الأب إذا سمى فإن الأب الابن لا يطعنه الشيطان ولا يصرخ مثلا ولا يصارخ، وإن كان الأطباء قد يذكرون أسباب أخرى لهذا الصراخ، لكن على كل حال لا مانع من ولا تعارض بين الأسباب الغيبية والحسية، هذه قاعدة وضابط عندنا، فقد يكون السبب الغيبي سببا غير السبب الحسي، وقد يكون السبب الغيبي هو السبب الحسي نفسه، لأن السبب الحسي هو الذي يشاهده الأطباء، لكن أحيانا السبب الحسي نفسه قد يكون له سبب آخر غير المشاهد يعني. والله أعلم، وقد يكون كلاهما سببا وقد يكون غير ذلك. وعلى كل حال صدق الله ورسوله وكذب من خالف ما ذكر الله ورسوله. طيب، قال وقيل معناه إن الشيطان لا يسلط عليه تسلطا يخرجه به عن دائرة عن الإسلام والفطرة، وقد يمسه الشيطان، لكن هو يعني نحن لابد أن نفهم الإشكال. الإشكال ما هو؟ الإشكال أننا إذا حملنا هذا الحديث على عمومه يقتضي أن الولد لا يضر الشيطان بأي نوع من الضرر، لا في دين ولا في دنيا، وهذا نادر يعني إذا كان موجودا أصلا في غير الأنبياء، فإنه لابد أن يقع الإنسان في معاصي ولا بد أن كذا، وقد يصيب شيء من العين أو من كذا، فكيف وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، فكيف الجواب؟ فمنهم من أجاب بأن هذا الحديث ليس على عمومه، بل المقصود مثلا إما أنه لا يضره أي لا يصيبه بضرر في عقله وبدنه، بمعنى أن يصير مخبولا أو ممسوسا أو كذا، أما المعاصي فهذا كل بني آدم خطاء. وقيل لا يمكن أن يضره في دينه، لكنه لا يضر ضررا مستمرا بأن يكفر ويموت على ذلك أو يفسق ويموت، بل يتوب حتى إذا وقع منه شيء يتوب منه، بمعنى أنه يكون ولدا موفقا في دينه، يعني حتى إذا وقع منه شيء فإنه يستدرك بالتوبة. هذا قول الثاني، وهو قول الشيخ ابن باز هنا قال يميل إليه. قال وقد يمسه الشيطان لكن سرعان ما يثوب إلى رشده، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا كان هؤلاء وصفهم الله بالتقوى ومع ذلك يقعون فيما يقعون فيه نتيجة هذا الطائف، هذا مثله. وإلى هذا يميل الشيخ ابن باز، وقيل إن الشارع هذا قول ثالث جعل لكل شيء أسبابا وموانع، فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع وجد ما رتب على السبب، وإن لم توجد الأسباب أو وجدت ولكن حصل معها شيء من الموانع لم يقع، فهنا قد يسمي المجامع ويدعو ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه، فلا يتحقق المطلوب. وهذا اختيار الشيخ عبد الله بن البسام في تيسير العلام يعني كما ذكر في الحاشية. يقول هذا سبب، والسبب لابد معه من اجتماع شروط اندفاع الموانع. فبالتالي والسبب نفسه يتفاوت على حسب إخلاص المرء وحضور قلبه وقيام أسباب إجابة الدعاء في حقه. ثم مع ذلك هناك شروط، مثلا أن يحسن تربيته وأن لا يصاحب أصدقاء السوء وأن فإذا وجدت موانع أو قصر الإنسان في تربيته أو صاحب أصحاب السوء أو فهذه أشياء أخرى تمنع وتعارض هذا السبب يعني، وبالتالي يكون باب قاعدة السبب بشروط وموانع وبانتفاء موانع. الله أعلم. مثل لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن الكبائر قد تمنع من هذا فيدخل الإنسان ابتداء، وإن كانت لا تمنع منه انتهاء. إذن مثلا يعني هو مصيره إلى الجنة لكن قد تمنع دخوله ابتداء. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم في كل حال من أحواله. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن الشيطان ملازم لابن آدم في كل حال من أحواله، وأنه يتابع أعماله ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما استطاع، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو على خيشومه إذا نام وعلى قلبه إذا استيقظ، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. والموفق هو الذي لا يدع للشيطان فرصة، وذلك باستحضار ذكر الله تعالى والاستعاذة به من شر الشيطان عاذنا الله الكريم منه. فينبغي الإنسان أن يديم الذكرى حتى يبتعد عنه الشيطان ويقرب من الرحمن ويحفظه منه الكريم المنان. وهذا يذكر بقول واحد من السلف قال له: أرأيت إن دعاك رجل إلى مأدبة فلما أتيته جعل كلبه ينبحك فماذا تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن عاد؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن عاد؟ قال: أرميه بحجر. قال: هكذا ستفوتك المأدبة وأنت مع الكلب. قال: ماذا أفعل؟ قال: نادي صاحب الدار يخلصك من كلبه. فهذا مثل ضربه لله المثل الأعلى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نهي المرأة عن الامتناع من فراش زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا أيضا من حديث آداب عشرة النساء كما هو حال الذي قبله، هو أن المرأة يجب عليها أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور كما جاء في حديث آخر، حتى هذا من حقوقها عليها إذا دعاها، فلا يجوز لها أن تمتنع لغير عذر شرعي إلا إذا أذن لها واسترضته، فإن هذا الحق له، فإذا تنازل عنه فلا بأس بذلك. أما إذا سخط عليها فإن الله جل في علاه يغضب لغضبه وتلعنها الملائكة، أي تدعو عليها بالطرد والإبعاد من رحمة الله، فدل على أنه من الكبائر. وذلك أن الرجل إذا كان له زوجة فلم تستجب له في مثل هذا فقد تقع مفاسد عظيمة من وقوعه في الحرام وما إلى ذلك، ولا يتحقق القصد من النكاح. فهذا مما يجب على المرأة أن تجيب إليه، ولهذا لم يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، إلا أن يكون صياما واجبا عليها قد ضاق وقته. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه الجماع فأبت أن تجيء، رفضت من غير عذر شرعي. حتى الحيض كما سيذكر الشارح ليس بعذر، لأنه يمكن أن يستمتع بها بما دون العلاج في الفرج. لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا غائية هنا، أو يعني لانتهاء الغاية، حتى تصبح إلى الصباح. ولمسلم: كان الذي في السماء، وهذا من أدلة العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، ساخطا عليها في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، حتى يرضى عنها، حتى يرضى عنها زوجها. وهذا فيه دليل على أنه إذا رضي فلا يلحقها ذلك. وأيضا جاء في روايات أخرى كما سيذكر الشارح: حتى ترجع، فإذا رجعت إلى طاعة زوجها أيضا سقط عنها هذا اللعن، أو لم يستمر عليها يعني فيما كان بعد. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. ومسلم من طرق كلاهما من طرق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. أبو حازم هذا هو أبو حازم الكبير كما قلنا، وهو سلمان مولى عزة الأشجعية، خلاف أبي حازم الصغير هو سلمة بن دينار راوية سهل بن سعد الساعدي قاص المدينة معروف. ذاك أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج أبو حازم الصغير، وأما هذا أبو حازم الكبير وهو مشهور بالرواية عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم من طريق يزيد عن ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، وفي رواية لهما لعنتها الملائكة حتى ترجع. وسأذكر إن شاء الله غرض الحافظ من إيراد رواية مسلم ثم الجمع بين هذه الروايات. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إلى فراشه، الظاهر أن هذا كناية عن الجماع ويؤيدها حديث الولد للفراش أي لمن يطأ في الفراش، والكناية عما يستحي منه كثير في الكتاب والسنة. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. قوله لعنتها الملائكة يحتمل أن المراد بالملائكة الحفظة، ويحتمل أنهم غيرهم، واستظهر العيني أنهم غيرهم، ذلك أن للملائكة أعمالا يقومون بها دلت عليها النصوص، فلا يبعد أن يكون هناك ملائكة موكلون بأمور هذا منها، وقد وقع عند البخاري في بدء الوحي وعند مسلم فبات غضبان عليها. أنا ما أعرف يعني ماذا يقصد هنا ببدء الوحي، يبدو لي أنه تصحيف، لأن بدء الوحي هذه سبعة أحاديث في كتاب البخاري في أول الكتاب وليس فيها هذا الحديث، ولما عزى أسفل إلى البخاري هنا عزى إلى رقم متأخر جدا 3237، فما أدري ماذا يقصد في ببدء الوحي هنا، إلا أن يكون هذا بابا آخر في كتاب آخر، أما بدء الوحي الذي في أول الكتاب ليس في هذا، أو يكون في سقط في الكلام أو شيء. وعند مسلم فبات غضبان عليها، وهذه الجملة تفيد أن وقوع اللعن المرتب على ثبوت معصيتها مقيد بغضب الزوج، هذا قيد مهم، بخلاف ما إذا لم يغضب، لأنه قد يكون عذرها أو ترك حقه من ذلك، يعني مثلا تعتذر إليه إذا كانت مثلا متعبة جدا أو مريضة، أو طبعا المرض هو عذر، لكن إذا قال إذا كان مرضا لا يصل إلى درجة أن يمنعها لكنه يشق عليها مثلا، فتقول له يعني لو تركت لي أو لو سمحتني مثلا لعله وفعلا أذينا من قلبي، فإن هذا خلاص يعني لأن الحق له وقد تركه فيسقط. إذن أحسنت، بدء الخلق جميل، بدء الخلق فعلا هو المصنف رحمه الله عقد فيه بابا طويلا عن الملائكة، ذكر فيه أحاديث كثيرة جدا عن الملائكة، فلعله في ذلك الباب. هل كل النسخ هكذا بدء الوحي عندكم هكذا مش ولا في أحد عنده بدء الخلق؟ أنا في نسختي هكذا شكرا وحي، نسختي أظن قديمة الطبعة الثانية. بدء الوحي، نعم بدء الوحي، لكن رجعت لهذا الرقم فيه في بدء الخلق. نعم أنت أيضا شيخ مصطفى؟ نعم بدأ الوحي. طيب إذن يا شيخ عمر لعل هذا يضم للملاحظات ترسل للشيخ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. قال فبات غضبان عليها، وهذه الجملة تفيد أن وقوع اللعن المرتب على ثبوت معصيتها مقيد بغضب الزوج، بخلاف ما إذا لم يغضب لأنه قد يكون عذرها أو ترك حقه من ذلك، فتكون هذه الجملة قيدا لما أطلق في رواية البخاري في كتاب النكاح. قوله حتى تصبح، وفي رواية الصحيحين كما تقدم حتى ترجع، قال الحافظ وهي أكثر فائدة، والأولى حتى تصبح محمولة على الغالب، لأن قوله حتى تصبح ظاهر اختصاص اللعن بما إذا وقع الامتناع منها ليلا دون النهار، وليس هذا بقيد، وإنما ذكر ذلك لأن مظنة هذا الطلب يكون ليلا في الغالب، وكأن السر تأكيد ذلك في الليل وقوة البعث إليه، وإلا فهو عام في الليل والنهار، بل قد يكون النهار آكد في النهي لحديث إذا أبصر أحدكم امرأته فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، ومعلوم أن ذلك خوف الفتنة إذا كان مفعول لأجله، ويؤيد ذلك رواية مسلم حتى يرضى عنها فإنها مطلقة تتناول الليل والنهار، وبهذا تظهر الفائدة من إيراد المصنف رواية مسلم، فتكون إجابته واجبة ليلا ونهارا، ويبقى اللعن مستمرا حتى ترجع أو يرضى عنه. هذا بحث النفيس، وفيه إشارة إلى أن قوله حتى تصبح هذا بناء على الغالب، وإلا وما كان الغالب فلا مفهوم مخالفة له، وعلى هذا فيكون فيكون عاما. واستدل على هذا، ولعل هذا الكلام يشبه كلام الحافظ على كل حال، أتوقع أنه من الفتح، فيعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في مسلم أنه إذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك رد ما في نفسه، يعني خشية الفتنة عليه، فهذا قد يكون أشد إذا منع، لا سيما أن النهار يعني قد يرى فيه ما يرى، أو قد مثلا تتحرك عليه شهوته فتؤدي إلى وقوعه في المفسد ولو في الليلة التي تليها، فبالتالي هذا مما ينبغي أن يراعى. فإذا الليل والنهار في هذا واحد، فإن له حقا في الليل والنهار، وخاصة مع عموم رواية حتى ترجع وحتى يرضى عنها، فيبين أن هذا معلق بالرضا وبالرجوع ليلا أو نهارا. وعلى هذا فالرواية ثلاث: حتى تصبح متفق عليها، حتى يرضى عند مسلم، حتى ترجع متفق عليها، والجمع بينها من وجهين. الأول ما تقدم من أن رواية حتى ترجع أكثر فائدة، ورواية حتى تصبح محمولة على الغالب. الثاني، وهذا أيضا له مأخذ، أن رواية حتى تصبح محمولة على ما إذا لم يحصل رضا ولا رجوع، فاللعن ينتهي بطلوع الفجر. وأما رواية حتى يرضى وحتى ترجع فمحمولة على ما إذا حصل ذلك فإن اللعن يتوقف. يعني كأنه يقول هذا اللعن معناه إذا رضي أو رجعت قبل الفجر فإنه ينتهي اللعن، وهذا واضح لسقوط سببه، وإذا استمرت وأصرت ينتهي اللعن بصبح تلك الليلة. لكن يبقى السؤال، لو بقي غضبان عليها والمفسدة مستمرة، هل يستمر اللعن أو لا؟ ممكن واحد يقلب يقول حتى تصبح، لكن أيضا في محمولة على الغالب كما في الرواية الأولى، يبدو لي أنه على الجمع الأول يكون اللعن مستمرا إلى أن ترجع أو يرضى، وأما على الجمع الثاني فيكون على كل حال يتوقف أقصى مدده الصبح، وهذا فيه فارق كبير، لأن على الأول سيستمر اللعن، ربما يستمر شهورا على حسب نشوز المرأة وعدم طاعتها لزوجها. الوجه الثالث: في الحديث دليل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا طلب إلى فراشه، وتحريم امتناعها من ذلك لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار، أو يقال في غير الفرج بناء على الخلاف في ذلك. ووجه الدلالة لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون أحدا إلا عن أمر الله، واللعن لا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، بل اللعن من علامات الكبائر كما هو معروف، وإنما وقع ترهيب المرأة وتهديدها إذا لم تلبي رغبة زوجها، لأن ذلك يؤدي إلى أضرار ومفاسد عظيمة، منها تعريض الزوج للوقوع في الحرام، وناهيك عن الأمراض الجسمية، وكذلك التوتر النفسي الذي ينتج عن الغضب، وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا أدى حقها من النفقة والكسوة والسكن، أما إذا منعها حقها أو ظلمها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع ولا الطاعة، هكذا قال الشيخ. الوجه الرابع: في الحديث دليل على رعاية الله تعالى لعبده، ولعن من عصاه في قضاء شهوته، فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه وأمره بها، ويقوم بذكره وشكره ويحسن عبادته، وإلا فما أقبح الجفاء من العبد الحقير للملك الكبير. ما أدري لماذا حذف همزة الجفاء، يعني هل هي فيها لغتان أو جرى على لغة أهل نجد الذين هو منهم في حذف الهمزة، ينظر في هذا. يعني يقول إذا كان أنت أيها المسلم الله عز وجل يغضب لغضبك في مثل هذا حتى يلعن المرأة التي عصت، فأنت جدير بك أن تقابل هذا بالشكر وما إلى ذلك، هكذا قال. الوجه الخامس: في الحديث دليل على قبول دعاء الملائكة الآدميين من خير أو شر، يعني لهم أو عليهم، ولولا أن دعاءهم مقبول ما خوف النبي صلى الله عليه وسلم به المرأة الممتنعة من فراش زوجها، يعني لو أن دعاءهم قد يرد لا يخوف النبي صلى الله عليه وسلم به، مما يشعر بأن دعاءهم الأصل فيه أنه مقبول. وقد دل القرآن على ذلك، قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وهذه الآية طبعا اختلف المفسرون فيها، فمنهم من حملها على قوله تعالى في السورة الأخرى سورة غافر ويستغفرون للذين آمنوا، لأن من في الأرض هذه ظاهرها يشمل الكفار، ومعروف أن الكفار منهي عن الاستغفار لهم، فكيف الجواب؟ فقيل إنها محمولة على المؤمنين، لمن في الأرض من المؤمنين، لقوله تعالى في نفس السياق في سورة غافر هناك ويستغفرون للذين آمنوا، وقيل إنهم يستغفرون لهم بمعنى أنهم يطلبون من الله أن لا يعاجلهم بالعقوبة، وعلى هذا لا مانع أن يدخل بعض الكفار لأنه ليس طلبا لمغفرة ذنب الشرك مثلا في الآخرة، الله أعلم. الوجه السادس، استدل بهذا الحديث من قال بجواز لعن المعين المتصف بشيء من المعاصي، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز لعن الكفار جملة، كما لا خلاف في جواز لعن أصحاب المعاصي جملة كشراب الخمر وأكلة الربا. يعني فرق بين اللعن العام، اللعن العام كان تقول لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر كما جاءت به النصوص، لعن الله الكافر كفار الكافرين، أما لعن شخص معين بعينه سواء كان كافرا أو وهو حي يعني لم يمت على كفره بعده، أو عاصيا ممن جاءت النصوص بلعن جنسه، فهذا فيه خلاف، هل يجوز أن تقول لعن الله زيدا من فعلة كذا وكذا من الكبائر؟ قال من أمثلة النصوص في اللعن العام، قال كشراب الخمر وأكلت الربا ومن تشبه بالرجال من النساء ومن النساء بالرجال كما حكى ذلك القرطبي، وإنما الخلاف في لعن العاصي المعين. قد قال ابن العربي إنه لا يجوز لعنه اتفاقا، وهذا في نظر، فإن الخلاف ثابت كما قال القرطبي، فمن أهل العلم من أجاز لعن العاصي، لكن هذا يشعر بأن الجمهور على ذلك تحكى واتفاقا، فمن أهل العلم من أجاز لعن العاصي المعين، هو اختيار النووي، استدلوا بهذا الحديث كما تقدم، يعني يقولون ملائكة لعنت المرأة بعينها، وكذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، وهذا معين ظاهره أنه معين، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لعن معين، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وما ندري بما يختم، ولا ندري لو قال بما يختم من غير ألف لكان أحسن، أو يقال على يعني أحسن بلا ألف لهذا الفاسق أو الكافر المعين، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الصحابي الذي أتي به وقد شرب الخمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومع ذلك لما جاء شخص قد شرب الخمر نهى عن لعنه، وهذا مع أنه تكرر الإتيان به دل على التفريق بين حكم العام والخاص، وهذا هو الأظهر إن شاء الله أنه لا يلعن المعين لقوة مأخذه ولإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. وأما حديث جابر فالمراد به لعن الجنس الفاعل لذلك، وهذا فيه إشكال لأن ظاهره العموم، لكن هناك جواب آخر لعله أحسن من هذا لعله يأتي، والظاهر هذا عفوا الخصوص. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الكفار بعد أحد باللعنة والطرد من رحمة الله وعينهم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هؤلاء كفار وفعلوا ما فعلوا، مع ذلك لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم اللهم لعن فلانا وفلانا نهاه الله عز وجل عن ذلك، فكيف بغيره؟ ليس لك من الأمر شيء. أما حديث الباب فلا دليل فيه لأمرين، أول أن التكليف بيننا وبين الملائكة مختلف، فليس لنا أن نتأسى بهم إلا بدليل، يعني الملائكة كونهم يلعنون الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما نكلف به، لكن هناك شيء أحسن من هذا، هذا الجواب أنا في رأيي فيه ضعف بهذه الطريقة، وإنما الجواب ما تقدم أن الملائكة لا يأمرون إلا بأمر الله، لا يلعنون إلا بأمر الله، ولهذا هم لا يفعلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم أصل فيهم أنهم لا يسبقون الله بالقول وإنما هم يمتثلون أمر الله، وعلى هذا يكونون مأمورين بأمر الله، هذا واحد. الثاني بما أنه الأمر هكذا فهذه الأمور الغيبية يعلمها الله عز وجل فيأمر بها الملائكة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختص بإمكان العلم بالوحي بأن هذا الشخص ملعون أو كذا، أما نحن فلا نستطيع أن نجزم بأنه ملعون، وإن كان اللعن هو دعاء وليس خبرا، ولكن مع ذلك لا ينبغي، لأن اللعنة إذا كان لعن شخص لا يستحق اللعنة فإنها ترجع على اللعن كما جاء في الأحاديث الأخرى، وبما أن هناك أحاديث متعددة تدل على المنع من هذا فكذلك. الثاني أن هذا اللعن ليس بالخصوص بل هو بالعموم، يعني يقول لعن الله من دعاها زوجها، لكن قد يشكل على هذا لفظ الحديث لعنتها والله تعالى أعلم. وعلى هذا هذان الجوابان فيهما ضعف. الأحسن أن يقال هؤلاء الملائكة لعنوها بأمر الله، يعني هذا خبر عام عن المتنع، لكن هل المرأة المعينة بعينها؟ الله أعلم، هذا شيء غيبي. لكن من لعنت منهن فبأمر الله، لعن أمر الملائكة أن تلعنها، وهذا خارج عن الموضوع. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يختلف بسبب الوحي وما إلى ذلك، وأنه قد يعلم به من هو ملعون أو لا. الحديث الأخير هذا عذرا اليوم يعني لابد أن نمر عليه، لكن سريعا لا نقف فيه لأنه ليس فيه مباحث كثيرة، دقائق فقط يسيرة. تحريم وصل الشعر، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصل والواشم والمستوشمة، متفق عليه. ذكر هذا في عشرة النساء ليبين أن تزين المرأة لزوجها تؤجر عليه، لكن هناك أشياء تستثنى، منها أن تصل شعرها بزيادة من الشعر، فهذا حرام من الكبائر، ملعونة فاعلته، سواء الواصلة التي تفعله أو التي تطلبه لنفسها. وكذلك الوشم، بأن تغرز في جلدها شيء يغيره شيء، يعني تصنع شكلا معينا أو كذا، وشم معروف، سواء الطالبة أو الفاعلة، فكلتاهما ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء أخرى مثل تغيير خلق الله بالوشر الأسنان وما إلى ذلك، والنمص والنامص والمتنمص، كل هذه من الزينة، لكنها زينة محرمة من الكبائر لا يجوز فعلها. فينبغي للنساء أن يتقين الله عز وجل، وأيضا للأزواج أن يحضضن أزواجهن على ترك أمثال هذه الأفعال السيئة. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الموصولة ومسلم كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر العمري أنه قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قول اللعنة الواصلة، تقدم أن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ومن الخلق السب والدعاء، وهذه جملة خبرية لفظا إنشائية معناها. هذا فيه نظر، لأن ابن عمر يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فهذه خبرية لفظا ومعنى، لكن هو يقصد أن النبي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعن الله الواصلة، هذا شيء آخر، فيبدو أن الشيخ اشتبه عليه هنا والله أعلم. والواصلة هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها، سواء فعلته لنفسها أو لغيرها. قال أبو عبيد: هذا في الشعر. وقال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء. شعر فيه لغتان، تحريك والتسكين، شعر كأمثاله معز ومعز وضعن، وهي قراءات سبعية معروفة. وقال لها ونهر ونهر وما إلى ذلك. وقال لها روي: وأما الواصلة هو فعل إذا كان فعل، وفعل هذا إذا كان حلقي العين جاز في الوجه. وقال لها روي: وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشعر، وذلك بأن تصله بشعر آخر. قال ابن منظور: الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة الطالبة لذلك. طبعا انتهى الشيخ. ليس من عادته أن يطيل بهذه النقول، وإنما هو يطيل بها تمهيدا لما سيذكره، وهو أن وصل الشعر إنما يحرم بالشعر ولا يحرم بغيره، وسيأتي هذا إن شاء الله. والله أعلم. قوله: والمستوصلة هي التي تطلب فعل ذلك بها. قوله: والواشمة هي فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة ونحوها في بدن المستوشمة حتى يسيل الدم، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو النيل، ما أدري كيف يضبط، أو النورة أو غير ذلك، حتى يخضر الموضع الموشوم أو يزرق، معروف. وهو يكون في الوجه واليدين، وأكثر ما يكون في الشفة. هذا قديما، هذا في الشفة هذا قديم، كان عندنا في الجدات لو تذكرون تغيير لون الشفة بهذه الطريقة. ويتفنن المستوشم في استعمال الوشم، فبعضهم ينقش على يده قلبا أو اسم محبوبه أو نحو ذلك. قوله: والمستوشمة هي التي تطلب فعل الوشم فيها. لو قال بها كما تقدم لكان أحسن، وإن هو كأنه جعله ظرفا، يعني جعلها ظرفا لفعل الوشم. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الوصل، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزين، وذلك لأن لعن الواصلة والمستوصلة دليل على تحريم هذا الفعل، وأنه من كبائر الذنوب، وفيه تشبه باليهود، وفيه تدليس وغش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الزور. وقد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قديمها، فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة، بالشعر، وهذا حديث صحيح. والكبة بفتح الكاف الخصة من الشعر، الخصلة من الشعر. وأما وصل الشعر بشيء آخر غير الشعر، كالحرير والصوف أو الصوفي أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر، هنا قيده، فمن أهل العلم من منعه، ونسب هذا إلى الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل برأسها شيئا، قالوا: فهذا حديث عام في النهي عن الوصل مطلقا، وتخصيصه بأن المراد به وصف الشعر بشعر يحتاج إلى دليل. وقال آخرون هم الليث بن سعد وبعض الحنفية وابن قدامة، يعني قلة من أهل العلم، بجواز وصل الشعر بصوف أو خرق أو غير ذلك مما لا يشبه الشعر الأصلي. يعني إذن يمكن أن نقسم هذه المسألة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تصل شعرها بشعر، هذا واضح. القسم الثاني أن تصل شعرها بما لا يشبه الشعر. القسم الثالث أن تصل، وهي منزلة بين المنزلتين، أن تصله بشيء ليس بالشعر لكنه يشبه الشعر. وهذه المسألة الوسطى الشيخ ما أظنه تكلم عليها، وهي مهمة جدا، ليته ذكرها يعني، لأنها مهمة وهي تقع كثيرا. فقد يصل الإنسان إلا المرأة شيء يشبه الشعر، لا سيما ما يسمى بالشعر الصناعي وكذا، فهو يكاد يطابق الشعر تماما، فهذا فيه إشكال في الحقيقة، والشيخ تجنب الكلام عليه، لكنه ذكر أن الجمهور يحرمون الوصل حتى بما لا يشبه الشعر. قال لأن هذا ليس بوصل ولا في مقصود الوصل، وليس فيه تدليس ولا تغيير لخلق الله تعالى، وإنما هو للتجميل والتحسين. وقد ورد عن سعيد بن الجبير أنه قال لا بأس بالقرامل، سيشرح هو كلمة القرامل هذا. ثم ذكر هنا أنه أخرج أبو داود الصحاح الحافظ، وفيه شريك بن عبد الله، ولعله مما حدث به قبل القضاء أو كونه أثر تابعي فتسامح فيه، يعني فيه شريك فيه ضعف معروف بقاصة بعد أن تولى القضاء. ونقل أبو داود بعد إيراد هذا الأثر أن أحمد كان يقول القرامل ليس به بأس. والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء، نبات طويل الفروع لين، والمراد هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها. قال الخطابي رخص أهل العلم في القرامل لأن الغرور لا يقع بها، لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار، انتهى. وهذا القول هو الأظهر إن شاء الله، وهو أن الممنوع وصل الشعر بشعر آخر، أما وصله بالخيوط الملونة ونحوها مما هو معروف عند النساء ولا سيما البنات الصغار لئلا ينتشر ويتفرق، فهذا لا بأس به لأنه لا يصدق عليه أنه وصل، ولأن من يراها يعرف أنها ليست بشعر قطعا. يظهر لي أن مسألة الخيوط الملونة التي يربط بها الشعر لئلا يتفرق هذه ليس لها علاقة بالمسألة، وأنا أرى أن هذا مما كأنه اشتبه على الشيخ، لأن هذا ليس بوصل ولا يشك أحد في أنه ليس وصلا، هذا مجرد ربط للشعر، يعني حتى ليس كله فيه إطالة للشعر وليس فيه، وإنما بعضه يكون بالعرض وبعضه فما أظن أن هذا يعني يدخل في هذه المسألة والله أعلم. وربما يكون عموم أهل العلم الذين منعوا يشمل هذه الصورة، الله أعلم، ينظر هل كان في زمانهم شيء مثل هذا ولا. وأما حديث جابر رضي الله عنه هو محمول على وصل الشعر بشعر، لأن الوصل إذا أطلق انصرف إلى ذلك بدليل كلام أهل اللغة والشرع كما تقدم، يعني يقول هذا عام مراد به الخصوص، أو لأن كلمة وصل نفسها لا تطلق إلا على هذا قال. لكن كما نلاحظ الشيخ تجنب الكلام عن أهم من هذا، وهو ما يشبه الشعر وليس بشعر، ليته يعني حقق هذه المسألة، فهي أهم من هذا القسم الثالث الذي ذكره الآخر الذي ذكره. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم الوشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشم، واللعن لا يكون إلا على أمر محرم، بل إنه من كبار الذنوب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا أيضا الحديث، هذا الحديث فيه زيادات على هذا من النمص والتفلج للحسن، وفيه إشارة إلى أن المعنى الذي لأجله حرم الوشم هو تغيير خلق الله تعالى، وهي صفة لازمة لا تنفك عن من يضع الوشم على جزء من بدنه، بالإضافة إلى ما هو باق في الجسم من طريق عن طريق الوخز بالإبر، وكذلك إيلام الحي وتعذيب بدن الإنسان بلا حاجة ولا ضرورة. والوشم المحرم هو ما فعله الإنسان باختياره، أما لو تداوى مثلا فحصل له وشم من أثر العلاج، أو حصل لجسم احتكاك بشيء فدخل السواد تحت الجسم أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في النهي. وقد ورد في حديث ابن مسعود والواشمة إلا من داء، أو الواشمة أنا ما أدري كيف سياق الحديث، إلا من داء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمستوشمة من غير داء، الأول أخرجه أحمد والنسائي، والثاني أخرجه أبو داود، وقال الحافظ إسناده حسن كما في فتح الباري. ويلزم إزالة الوشم بالعلاج، هذه مسألة وكان يمكن أن تفصل، يعني هل من كان له وشم ثم تاب هل عليه أن يزيله؟ قال لك نعم يلزم إزالته، ويلزم إزالة الوشم بالعلاج وإن لم يكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر لم تجب إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه أو نحوه لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، يعني يجب إزالته على الفور حتى لو تأخر أثم. وحال هنا إلى الفتح وشرح مسلم للنووي. لكن ينظر في مسألة، أنا أعرف أخا مثلا كان يعني غير متقيد بأحكام الإسلام كثيرا، ثم تاب وصار يعني أخا متدينا ما شاء الله عليه، ويعني صاحب سنة، وفي يده مثلا وشم كبير، فقال لي أخبرني عن نفسه، يقول وشم كبير هو جدا، يقول هذا لو أردت أن أزيله فإنه يحتاج إلى مبلغ كذا وكذا، يعني ذكر مبلغا كبيرا، وقال هو يشق عليه لأنه عنده أسرة، تزوج ما شاء الله وعنده أولاد، فيقول هذا يشق عليه وكذا، ما أستطيع يعني، لعله ذكر 12,000 دولار أو ما أذكر يعني مبلغ مهم كبير، وهو كان في بلد من بلاد أوروبا سابقا. فالشاهد أن هذا يعني قد يكون له اعتباره أيضا مسألة الاستطاعة المادية، والله أعلم. الوجه الخامس، ذكر الحافظ هذا الحديث في باب عشرة النساء، وهذا هو الأخير ختم به هذا الوجه، كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، ولعله أراد بذلك بيان أن الإسلام عندما أباح المرأة التزين لزوجها بل ندبها إليه، وأن هذا من العشرة المطلوبة، نعم هذا هو، نهى عن بعض الزينة إن صح التعبير كوصل الشعر والوشم وغيرهما، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.